يعني قر اون قراء اون قراء اون ايش اصلها؟ ايش حصل فيها؟ لا قر حصل فيها القلب والهمزه الثانيه يعني لانها اتم قلبت الهمزه الثانيه نعم لا يا اللي وقع بعد السكون نعم لانها وقعت ولا تقلم وتكلم ما تقلب أليفا لأنها وقعت بعد السكون إلا لا تقلب أليفا إلا ولو كانت متحركة إلا إذا وقعت بعد السكون ما فهمت مفهوم؟ إيش تصير إذن؟ تصير؟ تصير قراءة قراءة؟ لا مو تحرك الوسط قيمة تحرك وطن بس فرجة لا تفرجة لا تفرجة لا خلي لا جراحة لا يمكن حلاوة دي مثل انتهت إذا انقلبت الهمزة الثانية يا أن لوقوعها بعد همزة لتطرفها لوقوعها بعد همزة كاسية لتطرفها أو كما بعد همزة ما ذكرها لسموني هو الذي ذكرها نحن نرجع أرجع إلى مكان يقول انتهى الإجبار فهين الصحابون يبين من بتحرك نصر أيوة لما هو ناوي بتحرك نصر أليف نصر أليف نصر بعد بس كنت أجيك الثاني هل سمع أبدي الأليف اسم الله الباء الدال الف بالياء والواو ها ابدل الفا من ياء الواو بشرط ان تكون يا هذا والواو هذا متحركه تحركا طولا الواو والياء وإذا تحركت واحدة منهما تحركا عارضا لا يقرب مثل ايش؟ زي ألي زي ألي زي زي ألي زي ألي يعني من خلال حركة الهمزة شوفوا همزة المفرد من خلال شكله المفرد الهمزة صار واحد وليك زي وقبلها تاتي ننقل حركة الهمزة إلى الساكن إلى الساكن بعد نقل سكونه والهمزة بعد نقل سكونه وليك زي لي الآن يا هذا ولو كانت متحركة تحركه ليس أقلي عارض لذلك لا تقلي تقول زي لي واضح بعد فتحين بشرط كمان أن تكون إيش؟ واو هذا إلا بعد فتحين بعد فتح متصلين متصل بفتحات والشرط كمان الثاني تركه الثاني اذا كان بعد الواو هذا حرف لازم ان يكون محرك بعد الواو بعد الواو وبعد الياء متحرك متى وقع قال استكمل الشروط هذا وإن ساكنها وإذا كان يس باب عن الواو إذا كانت الواو هذا محركة واستكمل القصر أو الياء استكمل القصر في السابق ولكن بعدها ساكن بعدها ساكن خط تصيع لا لا يا أن تقلب الياء هذا أو الواو نعم أن تقلب ألف نعم مثل قبيل مثل ايش؟ بيان وطويل. بيان. بيان. واو هذا متحركة. ايوه. بعد ما قبلها متحركة. ايوه. بعد فتح كمان. ترى هذا لانها تذهب. اي نعم. ولكن لا تقل. لا تقل ذلك. ليه؟ لان مرعها الساكنه. لا. هو جاي ساكن. وليست كمان واو هذا لان الكريم. الساكن هذا وليس أليف واضح لو كان أليف وكان كل الواو هذا للمتكلمة لا يمنعهما من الإعلام من الكلب هذا إلا أن يكون الساكن هذا أليف أو لا من التشبيه واضح أو إذا كانت يا ساكنة أو كان مثلا الواو ليس مثلا الكلمة لا تغلق لا تعلق لا تعلق هذه الحالة لا تعلم إذا كان الواو ليس لام الكلمة نعم وليس وبعد ليس معناه ساكن ليس ألما نعم وأما إذا كانت ليس لام الكلمة وكان الساكن هذا غير أليف وكان الساكن هذا غير أليف أو لا يتسمون ما يمنعهما من الإعلام لا مثال أنا يخصون ربهم يخصون لما تعريفهم أطلوهم يخصالون على كثيرياء ولكن وبعد فتح اطلب لي لأن لا هناك لمتلمة لمتلمة والساكن هذا غير أليف لو كان أليف يمنع هذا معنى قبل المالك يحوليك التالي ويستاكنا كف لا غير الجامل وهي لا يفهم لا نرها لتاكل من غير أليف أو لا إلي تسمين وهي جاية على بنيه ها؟ على بنيه وهي إيش معنى وهي؟ وهي لا يفهم وهي اللام لام الكلمة لام الكلمة إذا كانت يا هذا أبي وهي الياء أبي أبي الواو وهي الياء أو الواو أو أبي الياء لا وهي اسمع له وهي لا يكف بإعلانها بساكنهما ما يمنع غير الساكن إلا إذا كان الساكن هذا أليس قبل أن يكف وهي لا. وهي هي على أبوي لا وهي وهي لا أبو الباب ما إذا كانت الباب أو إياها لنا الكلمة لا يمنعهما من القلب إلا الساكن إذا كان الساكن هذا أليس أو كان الساكن هذا أليس مثل يخسيان يخسيان ليش يا هذا ما قلبه ليش يا هذا ما قلبه أليس أليس الكلمة أصبحت هي مثلا طيب الساكن ما هو أليس الساكن مثلا أليس ولذلك منعه لا هناك يخسيان نعم لا هناك لم يتكلم تمام وقعت متحيز وقعت بعد الفتح نعم ليش ما تخلق؟ لأن الساكن الذي بعدها لو كانت مثل على بيوت على بيوت الواو لا تتحول بعد الفتح والمرتبين ليش ما قلبناها أليف لأن بعدها لا ينتقل هذا معنى هذا المعنى الجميل هو ذكر مثال رميان هو رميان ليس الفقه بيان بيان بيان كمان هذا بيان بيان لم تكن لنا رميان الله ليست لنا رميان لا رميان هناك رب مرتدي ولكن لا تقل لأن بعدها ألف لأن بعدها ألف ما هذا نعم ها هذا معنى هذه الترجمة. هذا اللي قالت مو مالك يسوق جنة وإن ساكنا كفر وعلى لا غير الله وهي لا يكفر. يقول كلمة هذا لا يكفر لا يمنع وعلالها لساكن بسبب ساكن غير أليس غير أليس أو لا يستسلم أو لا التسليم فيهما التسليم فيها قديم مثل على أبوه هنا بساكن أنا ذي باء السببية لا أو لساكن نحن نتركها لساكن لما التعليم يعلم التعليم إلا كانت معتدة الله في عدها إعداد إعداد غير الله إلا كان معتدة الله عدها إعداد هذا الاستثناء غير الله مفهومها أن إذا كان هذا مفهومها فهمتكم نعم وهي لا يكفر إعداده غير الله لا لا يقول مثلا إذا كانت العلة حرف العلة مثلا غير الله إذا كان عين الكلمة هو ما الكلمة إذا كانت عباد لله هذا من تكلفه عين الكلمة وليس هذا من الكلمة عين الكلمة ها؟ صحة لا يعني صح لا لا تخلف أي تاكل يمنعهم ليس في إعلان يعني أقول لك لا تقلبان يعني على هذا معناه ما تخلف أي نعم قلبي يعني إذا كانت الله هذه نظام عين الكلمة إلا ما لا ما تكلم أيوة أنت تكون عين الكلمة طويل تكون الله الله في الكلمة كل ساكن يمنعهما من الكلمة مثل طويل وهناك محركة بعد فتح ولكن وليس كلام الكلمة ولكن مانعها مانعها الساكن هذا ما هو الله وكذلك بيان لا هناك عين الكلمة ليش ما خلقناها كلمة لأن بعدها ساكن وأما إذا كانت الواو أو الياء لمرتبطة وهناك لا يمنعهما من الكلمة أي ساكن إلا أليس أو يا مشكلة أو يا مشكلة نعم نمشي شيء نمشي شيء نمشي على أبي على خلف صح عينه صح عينه بعد ما تلوا أو لا ومتحدث كتم بعد فتحة قريبة ثالثة نحن قادة وقاولة قريبة تلوا ودفة ونحن باع وهم بايع وهما قولا وبايع وقلبة الواو والياو ألف وتحركهما وفتحهما قبله هذا إن كانت حركتهما سبيلا وإن كانت عارضة لم يقتد بها لم يقتد بها كالعدم نعم تزيدوا هم تولوا أخذوهما زيئاً وتوأماً ويقرق أيضا الهمزة إلى الياء والواو فصارت زيئاً وحذف الهمزة بعد حركتها واضح ويوقف فينا ما بعد الياء أبو الباب ولم تكن الياء هذا أبو الباب ياما وشبط نحو بياني نحو بياني مقبل هذا فهمكم هذا بالمرة تجد هذا تجيني هذا واو صحت هنا ما أنها متحرك تحرك الأصلين ويقعك بعد فتح ولكن لما كان بعدها ساكن كلمة المختلفة. وكذلك البيان. نعم، ما لم يكن. رابط. إن كانتا. وإن كانت الإمام أبو بكر المرتضي وجب الإعلان. وجب الإعلان. ما لم يكن الساكن بعدهما أليفا. فإذا كان الساكن بعدهما أليفا يمنع عن الإعلان. مثل يخشيان. مثل يخطيان. يرميان. لا. يرميان بعد الكفر. يرضيان يخشيان أو لا يتسبيل أو لا يتسبيل علوي أو لا يتسبيل مسددة مثاله رميا نعم ومثاله لا يتسبيل علوي الباو هناك تحرك وبعض ووقعت بعيد هذا صح ولكن لا تقبل لأن بعدها يا مسجد هذا وذلك وأما بكرة وأما إذا كانت الياء دام الكلمة وبعدها ساكن ليس وتحركا وبعدها ساكن ليس أليفا ولا ينفسه تعز مثل يخشون ربهم من الغيب يخشون ربهم يخشون خلي هذا اللي يخشون لا ما تعرف هذا الحديث ماذا حدث جئت بالحسن حركة الياء بعدها ساسي نعم ذلك ما ينساكنا كف ماذا تفعل لماذا تفعل فالتفت ساكنا اي نعم ولو كان ما بعدها ساسي لا يمنع الله من الحسن يخشون ربهم مثلهم يخشى يوم وحرفت الياء وانفتح ما كلها فقلب تاليفا لأن الساكن هنا موت ليس بأليف وليس بياء مسجد فالتفات يخشون فالتفاتاتنا من أليف والواو وحذيف أليف الذي المنقلب عن الياء وتقضى بقية الباب وقال يحسن على وزن الميدان الصرف وين ميدان الصرف يحسن قط العونة ما سعر شوف هذا أحسن صحيح لأن أنا مسلمة يحسن انتقى الساكينة هذا معناه شوف السنكيت بنفسها ما يعرف المسكين وكذلك مثال الباب مثال الباب أن يكون الساكن هذا اللي بعد يا هذا أو الواوي هذا بعد تدعمك لا تدعمك إنكم تدعون يوم القيامة. أيوه. مؤمن بحجالنا في الحديث هذا. تدعون هذا ليس خلوه. لا موسى خلي خلي خلي خلي. لا تدعون. تدعون. لا شيخ. تدعون. يا ابن ماذا حدث فيه؟ تحركت الواو قبل ألفا بعدها ساكن ساكن ليس ألفا وليس حرف مشدد ليس ألفا وليس حرف مشدد تمام لا تضيع نعم أنت هذا التكريف تعرفه طيب نمشي يا شيخ هو يعرف شوف السنوات والنزلة ما يعرف يعني يعرف يعرف يا شيخ يا شيخ يعرف نمشي نمشي يا شيخ ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة حزمة الوقت. لا لا. وزيفة عني. حزمة الأرض. تدعمنا. على وجه تدعمنا. واضح؟ وصح عينه. لا لا لا. الغاب يجي وصح عينه. وصح عينه. واضح. الآن وصح عينه. فعلي داخل. وصح عينه. فعلي. مصائلة. لا أفعلي. فعل يدي الوحيد. طيب المطلب من حاويلة حوالي حوالي صحت عينه لا صحت عينه لأن الفعل منه أحوال هذا معنى أفعل نعم ومن المصر هذا ومن الفعل هذا على المصر ومن المصدر على فعله لا أفعل كأغلب غليدة غليدة ليس ماخلة ماخلة فيه غادة لأن المصر منه غيد بالمصر منه ليس أغلب وحاذيلة كمان لا لا هيا الآن خافة ليش دخل فيها الإعلان مع الناس له خويفة انتبه خافة نعم خافة نعم ليش هي فيه خافة أوه خلي السجلة حتى يعرف أنه لأن لو صار من على وزني أبعد وكذلك أتى هذا نص وعدت فيه العين لأن هذا ما النصر هذا هيبة ما كانت مثل عينة هذا ليش ما قيل في ما قيل حالين كما قيل في عالين عالين لأن الوقت منه ليس على وزن يفعل يعني أحسن حقك هذا بس يا شيخ هذا ما الوصف منه على وزن أفعل أهيب هذا مش الوصف منه على وزن أهيب أفعل أهيب ما هو أخوه لا لا لا لا لأن رفع منه خلفاء هائب جاء منه جاء خاصة أطلبه هائب لذلك باع بالي تقل فيها الإعلى وأما حبيبة وعالينة وعالينة الأفعال هذا لازم لا تطلب الباب من الله فيها لأن اسم الفاعل منه أحول اسم الفاعل منه أحول خاص واسم الفاعل من غايدة أغير طيب وعورة عورة اسم الفاعل منه أعور أعور أعور ما تعلم يعني السين هذا هو معنى الصحة عنده فاعل وفاعل هنا حمل المصدر على فعله والفعل على الوصف نحن طيب نمشي وكان ننتهم نمشي ما هكم أكثر خبير الخرب هو اللي نحبه ما أحبه غير الخرب انتبه وإن تفاعل المفتعل اسمعوا يا اخوان. نعم. وهي بتفاؤل يكون بمال، وهي بتفاؤل مبتعد فالعين من عين الله سليمة ولم تعد. نعم. إذا ظهر مع الاتصال تفاؤل معناه والاتصال من التعالى وعينه باض سليم صحيح لا تعد عينه واو نعم واضح نعم استوروا وليمة ها وليمة لم تقلب الباب هذا أليس أنه من التشاور ما هم من التشاور لا تفاعل ولا عم من التفاعل نعم هذه التعالى هذا استور على ظنه ليس دل من التفاعل أسعد استوروا بمعنى تشاوروا على أمره يلا التعالى هناك لامه عينه باب نعم وقت على هناك بمعنى الاتصال بمعنى ايه؟ يا ركع بمعنى الاتصال ايه؟ نعم ابتاعوا ليش قلبت الباب هناك؟ استعلى هناك ليش قلبت فيه الا العين الف ما ليش على التفاعل؟ لا لا اسمع ايوه ها؟ ليش؟ ما يزيد معلومة يلا أريد أن تنبه بالتفاعل لأن عينه ليس فاول السطر الأول أن تكون عين السطر هذا فاول إبداع بمعنى التبايع ولكن ظهر فيه معنى التصال ولكن ليش العين عين إبداعه ليس فاول ثاني أن تكون العين واضح مبتعد وأن يظهر مع الاتصال وإذا فقد شق من هذا الاتصال فعل مثل إبداعه لا يعني يصله إبداعه واضح بما يتبايع ولكن لما كانت الحلة وليس في الواضح فعل هذا ما حب طيب أين أعمال البعض؟ أين مشبت؟ أسأل يا ومن عليه قطة وكان بابي نحمد استواروا فإن كان العين لا نعم وشبه إعلاني كما قلت منزل إبتاعه واستاف نحن إبتاعه واستاف استاف استاف تضاربوا تسايفوا نعم ولكن تعد تقلب الله واضح لأن ليست عينها واضح لأن ليست عينها واضح والشرط الثاني ليش؟ وإن حرفين إذا الإعلام استحق وإن حرفين فليعلم صحيحة أو فلم معك صحيحة هيا انتبه مفهوم يا غامض هنا الشطر الثاني إيش قراءته ضبطه يا شيخ صحيحة أولا نريد نضبط البيت وهذا إذا استحق إذا جاء أرقان من كلمة واحد كل واحد منهما يستحق لإعلان القلب صحيحة أفضل ويقلب الثاني مثل أزمة مثل المخرج من زاوية جول أشوه جول جاءتك واو متحركة بعد فتح تستحق القلب وجاءتك يا كمان كلمة واحد تستحق القلب لأنها تحركت ووقعت بعد فتح نعم صحيحة الأول مصحح اللهم الله والثاني ويعد ويعلم الثاني وهو الله بقية الجمل جمل عدل يعني كلمة الواحد يعني بكلمة الواحد الواحد اللي يكتب على كلمة الواحد الكفار الأفضل. يعني الشيخ المتطرف هذا انه صح لو كان متطلب. طيب وايش سوينا فيه؟ احنا سوينا ايه فيه؟ ايش اللي صار فيه؟ قلبت الياء الف قلبت الياء دي قلبت الياء وصوح احد افضل وهو الجار. الله يطول ما قلبت مع انها تستحق الاعلام. نعم لكن هذا الكثير يصحح الافضل. نعم ويعلم الصحيح. الحياة والهواء أين زعلان حياة أول هذا زيوه أول زي جوان الإنسان ما تعرف بس الجوان الحياة والهواء زيوه أيوم الألف الألف الحياة أو الواو الحياة يسطره نسبه تجوه؟ نعم حياة حلو حياة هذا كيف تروح؟ حياة يوم حياة وين؟ قلبة الثانية حياة الثانية حياة الثانية وصوحة وكذلك هول أكله هول قلبة جيدة قبل صوحة أفضل المؤمن أنت ماجد وعشق قد يحيقنا ومسكنا أيوه.